مسألة، هل يطاع الوالدان في فعل المشتبهات؟ ما هو المشتبه؟ الشبهات، الشبهة ما تردد بين الحل والحرمة، الشبهة ما تردد بين الحل والحرمة. ومذهب جماعة من أهل العلم في طاعة الوالدين وبرهما في الأمور المشتبهة إذا أمر بهما، إذا أمر بها الإباء. فقد ذكر المروذي للإمام أحمد قول بشر بن الحارث لما سئل عن الوالدين هل لهما طاعة في الشبهة، قال لا. قال أبو عبد الله هذا شديد، يعني ليس هكذا، كأنه رأى أن كلام بشر زايد. وذلك لأن الامتناع عن الشبهة ورع، عرضه واجب وهو بر الوالدين فيقدم عليه. وقال السبكي وإذا كان ماله أو سكنه حلالا صافيا عن شبهة، صافيا عن الشبهة، وأمره أن يأكل أو يسكن معهما وفيما يأكلانه أو يسكنان شبهة، وجبت طاعتهما بناء على أن الورع ليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وقيل تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام، فتجب طاعتهما فيما هو أقل من ذلك. والواجب، الواجب طاعتهما فيما دون الحرام إذا كان يتنغصان بمعصيتهما في ذلك. ومن عبارات العلماء ترك الشبهات ورع ورضا الوالدين حكم، أو حتم، ورضا الوالدين حتم